بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، يطيب لي أن نلتقي في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 14 من شهر شعبان لعام 43 و400 وألف من الهجرة النبوية، الموافق 17 من شهر مارس لعام 22 و2000 ميلادية. نلتقي يا أحبة لنواصل حديثنا عن عقيدة المؤمن وما يتعلق بها من أمور، وابتداء من هذه الحصة إن شاء الله تعالى سنشرع في الكلام على مجموعة من الألفاظ التي تجري على ألسنة الناس وقد لا يقصدون بها حقيقة معناها وما تتضمنه من معنى فاسد، لكنها مع ذلك تنافي الأدب الواجب مع الله تعالى وتنافي التعظيم الواجب لله تعالى لتضمنها معان لا تليق به سبحانه وتعالى، فهي محرمة وتدخل في الشرك الأصغر لكونها تنقص كمال التوحيد الواجب. ولهذا اعتنى العلماء ببيان هذه الألفاظ، وقبلهم بينها نبينا صلى الله عليه وسلم، وبيان العلماء تبع لبيان النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من هذه الألفاظ وإن كانت نية المتكلم بها حسنة. يعني بعبارة يسيرة، كون النية ديالك مزيانة والقصد ديالك مزيان، هذا لا يمنعك من أن تختار الألفاظ المناسبة، خصوصا إذا كان المقام في حديث عن الله تعالى، عن رب العالمين وما يستحقه سبحانه وتعالى من التبجيل والتعظيم. فالمؤمن إذا نبه على خطأ في عبارة استعملها ولو كان هو قصده حسن، فلا ينبغي عليه أن يتعنت أو يكثر من التبريرات والمعاذير، أنا قصدت وأنا قصدت. خلاص، ما دام العبارة في ظاهرها خطأ ينافي الأدب مع الله تعالى فدعها وتكلم بالعبارات التي ليس فيها هذا، وهي كثيرة والحمد لله. ومن هذه الألفاظ الجارية على ألسنة الناس وفيها تنقص لعظمة الله وسوء أدب مع الله تعالى، وهي محور الحديث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، هي نسبة نعم الله تعالى إلى غيره. النعم من الله، كل النعم كلها من الله تعالى، فيخطئ بعض الناس وينسب النعمة إلى سببها، وهناك ما هو أشد، من ينسب النعم إلى غير سببها، وكل هذا ليس صوابا. الصواب أنك تنسب النعمة إلى معطيها ومسديها وهو الله عز وجل. لهذا فمن لوازم التوحيد العلم والاعتقاد بأن الله تعالى هو المنعم المتفضل على عباده وحده لا شريك له، وما بكم من نعمة فمن الله. كل النعم التي تعلمها والتي تجهلها، فإنا لا نعلم كل نعم الله علينا، ومع ذلك كل هذه النعم سواء لك تعرفها والتي تجهلها كلها هي من الله تعالى. فلا يليق بك أيها المؤمن الموحد أنك الله سبحانه وتعالى ينعم عليك وأنت تنسب النعمة إلى غيره. فالواجب على المؤمن أن ينسب النعم إلى الله تعالى بلسانه. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فالنعمة تنسبها لله تعالى باللسان، وتتحدث بها، وتثني على الله بها. كل هذه عبادات تقوم باللسان، والقلب كذلك يعتقد أن هذه النعمة من الله تعالى، ولو كان سبب هو مخلوق في حصولها، فيبقى المخلوق سببا ويشكر هذا السبب، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لكن لا يصل بك حد الشكر إلى أن تنسب له النعمة وتنسى الذي أنعم بها حقيقة، وهو الله تعالى. وهذا نقص في التوحيد، ونقص في تعظيم الله تعالى، وفيه سوء أدب مع الله تعالى وإن لم يقصده المتكلم. هذا واجب علينا أننا نختار العبارات التي نتكلم بها، ونعلم كيف يليق بنا أن نتكلم. كذلك هذه النعمة من تمام شكرها أن تستعملها في طاعة المنعم. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة البصر، ولا نأخذ مثال يجمع لنا كل هذه الأشياء. لو أن رجلا ضعف بصره إلى حد أنه ما بقاش كيشوف تقريبا إلا شيء يسير، وذهب إلى الأطباء، خصوصا في زماننا هذا حيث تقدم الطب، صار يعني كيديروا بعض العمليات تقوي البصر بإذن الله. الحاصل لو ذهب إلى الطبيب وهذا الطبيب أجرى له عملية فرجع بصره تاما كاملا، فكتلقى هذا الإنسان إذا تكلم على هذا الأمر وعلى هذا العملية ويشكر لهذا الطبيب، وكان هذا الطبيب ولولا أن هذا الطبيب لما رجع لي بصري، ولولا الطبيب فينسى الله تعالى، والطبيب إنما هو سبب. لهذا تجد نفس الطبيب هذا من الناس من تنجح معهم العملية ومنهم من لا تنجح، لأن الطبيب هو سبب فقط، ليس له قدرة على أن يرد بصرك. لهذا الطبيب هو في الحقيقة وصف من أوصاف الله تعالى، لكن إذا أطلق على المخلوق يكون على ما يليق بالمخلوق من عجز وضعف وافتقار، وإذا أطلق هذا الوصف على الله تعالى يكون بما يناسب الله تعالى من كمال وعظمة وإتقان وحكمة وقدرة تامة سبحانه وتعالى. بعض الأوصاف تكون مشتركة بين الخالق والمخلوق، لكن كل بحسبه. الله سبحانه وتعالى كريم، والعبد يكون كريما ويكون بخيلا، فالله يجعلنا من الكرماء، أن هذه من الأوصاف التي يحبها الله في المخلوقين. الله سبحانه وتعالى كريم، يحب الكرماء من عباده، ويحب من يتصف بأوصافه، الأوصاف التي تكون مشتركة، لأن هناك أوصاف خاصة بالله لا يجوز أن يتصف بها أحد ولو بمعنى يليق بالمخلوق، مثل الكبر. الكبر هذا من أوصاف الله التي لا تليق إلا بالله تعالى، ولا يجوز أن يكون في المؤمن كبر، فيحارب هذا الداء إن تسلل إلى قلبه حتى يطرده عن نفسه. الحاصل يا أحبة أن هذا الإنسان الذي ذهب عند الطبيب، والطبيب هذا كان سبب في أن الله رد عليه بصره، لكن هو يتكلم فقط وكأن الطبيب هو الذي رد البصر، وينسى الله تعالى، وهذا ضعف ونقص في التوحيد. فالواجب على المؤمن أن ينسب النعمة إلى الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي رد عليك بصرك، هو الذي رد عليك بصرك، الله تعالى هو الذي رد عليك بصرك، ولولا الله لما رد إليك هذا البصر. الطبيب إنما هو سبب، فتشكر للسبب، لكن تعلم وتعتقد اعتقادا جازما أن هذه النعمة من الله تعالى، فضل ونعمة من الله تعالى، وتشكره عليها باللسان بأن تنسبها إليه ولا تنسبها إلى غيره. وكذلك هذه النعمة تستعملها في طاعة المنعم والمتفضل بها وهو الله تعالى، ولا تستعمل النعمة في المعصية. هذا من شكر النعمة. الله سبحانه وتعالى رد عليك البصر، هذا البصر تنظر به إلى ما أحل الله لك، والبصر هذا تستعمله في قراءة القرآن والنظر إلى آيات الله المتلوة. القرآن الكريم اللي هو كلام الله رب العالمين. وهكذا كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، فهذا كذلك من الشكر أنك تستعمل النعم دي الله سبحانه وتعالى في طاعة الله، ولا تستعملها في المعاصي، ولا تستعملها في المعاصي. فالحاصل يا أحبة كما قلت في أول لقاء، ستكون هذه اللقاءات ابتداء من هذه الليلة إن شاء الله تعالى حول هذه الألفاظ الشركية، لأن الشرك الأصغر، الكلام على الشرك الأصغر، الشرك الأصغر لو بغينا نضبطوه هو أنك تجعل شي حاجة سبب وهي ليست بسبب، تجعل شيء سبب وهو ليس بسبب، لا شرعا ولا طبعا. يعني لا في العادة ديال مثلا بعض الأشياء ماشي أسباب شرعية، لكن ثبت بالطب أنها أدوية نافعة بإذن الله تعالى في بعض الأمراض. وهناك أسباب، أشياء أسباب شرعية كالرقية، سبب شرعي في العلاج من كل الأمراض، أمراض القلوب والأبدان. والرقية ليس بالضرورة إنسان يسمع الرقية كيقلب على الراقي، الرقية أن ترقي نفسك، هذه هي الرقية، هي تقرأ على نفسك بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه سواء في أذكار الصباح أذكار المساء عند النوم، ينفث في يديه ثلاثا ثم يمسح على بدنه، هذه رقية. كذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أصابه وجع كان يرقي نفسه. فالرقية هذا هو الأصل فيها، أن الإنسان يقرأ على نفسه بنفسه، ويقرأ على أولاده وعلى زوجه وهكذا. إذن عندنا أسباب شرعية كالرقية، كالحبة السوداء، كماء زمزم، كالعسل، كل هذه الأشياء دل الشرع على أنها دواء وعلاج وعلى أنها نافعة بإذن الله. هناك أشياء لم يدل الشرع على أنها أسباب، لكن دلت التجربة، والتجربة الصحيحة، ليس ما مثل ما يقولون هذا الدمارج التي تباع، النحاس، دبليج ديال النحاس كيقولوا هذا علاج السكري، علاج الروماتيزم، هذا كله دجل ولا حقيقة له. وأنا وقفت بنفسي على أن المروجين لهذه الأشياء جمعيات تنصيرية في مدينة الدار البيضاء، جمعيات تنصيرية هي التي تسعى في ترويج هذه الأشياء لإفساد عقائد المسلمين. فتنبه أيها الأخ الكريم، تنبه، ماشي أي شيء يقول سبب. حتى في بلاد الكفر أنا رأيت بنفسي أن صيدليات تبيع صدف، صدف هذه الودعات، تبيعها على شكل حلقات يعلقونها على الرضع، يقولون تذهب آلام الضرس، الطفل الصغير لما كيبداو ينوضوا ليه الضرس كيعطيه ألم، حرارة، فكيعلقوا لي هذا كيقولوا هذا كتحيد الألم، وهذا غير صحيح. لأن هذا الكفار مع التطور اللي وصلوا ليه الدنيوي فعندهم اعتقادات باطلة كثيرة، وعندهم شركيات، وعندهم سحرة، كل هذه الأشياء موجود عندهم. الشياطين لا يخلو منهم مكان، الشياطين كاينين في الدول ديال الإسلام وفي الدول الكافرة في كل مكان، وكيقوموا بأعمالهم اللي هي نفسها نفس الأعمال، إضلال بني آدم وإبعادهم عن التوحيد، هذا هو الهدف الأسمى عند الشيطان وعند أعوانه، هو إبعاد الناس عن توحيد رب العالمين. وكيستعملوا في هذا السبيل هذا أسباب كثيرة، منها السحرة. السحرة هم أكبر جنود إبليس في إبعاد الناس عن التوحيد وإيقاعهم في الشرك. لهذا الساحر كتمشي عنده أول حاجة كيقول لك ذبح ديك رومي، ديك حمر ديك سود وهكذا ذبحوا للشيطان. يعني اول شيء قبل ما يبدا معك الخدمه كي امرك بالشرك، لكن لا شافك انك حريص على التوحيد وانك ما غاديش توقع عليه بسهوله كيبدا يتدرج معك شويه بشويه، الهدف انه يوصلك لهذه النتيجه النهائيه. فلهذا الذهاب الى السحره محرم وسؤالهم حرام ولو كنت مكذبا لهم. اما طلب السحر منهم او عمل السحر فهذا من الكفر الاكبر والعياذ بالله. فقلت ان هذا الشرك يا احبه كيكون في الالفاظ وكيكون في الافعال. احنا في هذه السلسله في هذه الحلقات المقبله ان شاء الله سنتكلم عن الشرك الاصغر الذي يكون في الالفاظ، مثلا الحلف بغير الله كيقول وحقها الطعام، هذا لا يجوز، هذا شرك بالله. من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. من كان حالفا، يقول النبي عليه الصلاه والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. الحلف لا يجوز الا بالله رب العالمين، تعظيم الله سبحانه وتعالى، لان الحلف فيه تعظيم للمحلوف به، فهو من الشرك الاصغر وقد يدخل في الشرك الاكبر في حالات. كذلك من هذه الالفاظ يعني كاين اللي كيحلفوا كيقول وحقها الطعام وحق ورضات الوالدين، ولا كاين حتى كيقولوا وحق الله. وحق الله حتى هذه لا تجوز، لان ما هو حق الله؟ كما في حديث معاذ رضي الله عنه، حق الله هو العباده، والعباده من اعمال المخلوقين، واعمال المخلوقين كلها مخلوقه، والله خلقكم وما تعملون. الله خلق الانسان وخلق الاعمال دياله، فلا يجوز الحلف بالمخلوق. الحلف بالمخلوق شرك منه وحق الله. تقول والله، اصلا انك لا تحلف، عود نفسك لا تحلف. قل الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين. كثير الحلف هذا غالبا يكون عنده ضعف في تعظيم الله رب العالمين. إنسان ما يحلف إلا بالعظيم، وإذا حلف بالله العظيم فيحلف على الشيء العظيم. ماشي بغي يبيع خبزة يحلف، بغي يبيع كوميرة يحلف، بغي يبيع تقشيرة يحلف، هذا رجل غير معظم لله. المعظم لله تعالى لا يحلف بالله العظيم إلا على الأمر العظيم، وربما تعد الحلفات دياله في حياته تعدها على رؤوس الأصابع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحلف، لكن يحلف على الشيء العظيم، على فتوى، على أمر عظيم من أمور الدين أو من أمور الدنيا التي لا بد فيها من الحلف. أما الإنسان يعود نفسه كل ما تكلم يحلف والله والله والله والله، هذا لا شك غادي يوصل واحد الوقت غادي أولا سيضعف تعظيم الله في قلبه، وسيضعف التوحيد في قلبه، ثم هو عرض أنه يحلف على الكذب. ومع ذلك حلفه على الكذب بالله تعالى أهون من حلفه بغير الله على الصدق، وهذا قد يستغرب منه بعض الناس. يعني يحلف بالله تعالى على الكذب أهون من أنه لو حلف بغير الله على الصدق. نعم، لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك يا أحبة في مراتب الذنوب هو فوق كل الكبائر، بل هو فوق البدع اللي هي أسوأ وأشر من الكبائر. البدع المحدثات في الدين، البدع هي ذيك العبادات اللي كيخترعوها الناس اللي ما أنزل الله بها من سلطان، هذه البدع هي أسوأ من الكبائر. ومع ذلك الشرك الأصغر هو فوق هذه البدع وأسوأ منها وأشر منها، وهو مباشرة منه إلى الشرك الأكبر، قريب جدا من الشرك الأكبر. لهذا من أكثر الوقوع في الشرك الأصغر غالبا ينجر وينساق إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. والبدعة أسوأ وأشد وأخطر من الكبيرة، والكبيرة فوق الصغيرة. إذا ترتيب الذنوب هو هذا، الصغيرة فوقها الكبيرة، فوقها البدعة، فوقها الشرك الأصغر، وأعلى شيء وأخطر شيء أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. إذن منه الحلف بغير الله، منه أن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت، يسوي بين الله وبين المخلوق في المشيئة، منه مثلا يقولوا يسمي الولد ديالو عبد النبي، والرافضة هاد اللي يسموا نفوسهم الشيعة يسموا أولادهم عبد الحسين عبد علي. كل هذه الألفاظ لا تجوز وهي محرمة وفيها تشريك. وكذلك منها يسب الدهر، يسب الوقت، الزمان، يسب الزمان اللي هو من خلق الله ومن تدبير الله. يعني لسبيت الزمان أنت في الحقيقة تسب من يدبر هذا الزمان، هو الله تعالى. كما اللي كيسب واحد الإنسان كيعيره وكيسبه بالخلقة دياله، الشكل دياله، هذا في الحقيقة يذم الخالق، لأن من خلق هذا الإنسان على هذا الشكل؟ هذا خلق الله تعالى. لماذا خلقه هكذا؟ لحكم قد تعلمها وقد تجهلها، قد تعلم بعضها وقد تجهلها بالكلية. فلا يجوز أنك تستهزئ من إنسان بسبب الخلقة دياله، فيه ذمامة أو فيه كذا أو فيه كذا، قصير طويل. لهذا أحد أمهات المؤمنين في يوم من الأيام كان جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام ووصفات زوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت بالإشارة، وبعض الروايات أنها قالتها صراحة، لكن إحنا لما نسمعوها غنقولوا ربما هذه غنعدوها من الحسنات ديالها. قالت إنها قصيرة، وبعض الروايات أنها أشارت إشارة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها وهل هي فعلا قصيرة؟ نعم هي فعلا قصيرة الموصوفة، لكن مع ذلك قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه الدنيا لأفسدتها. الله أكبر، هذه الكلمة. لأن بعض الناس كتقول لي غيبة، يقول لك والله هذا الشيء راه فيه، فعلا فيه راه غيبة، لو ما كانش فيه راه مصيبة أكبر، راه بهتان، غيبة وبهتان وكذب وافتراء. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، أما لو كان موجود عندك سير عنده انصحه وكلمه فيما بينك وبينه، هذا مطلوب، هذه نصيحة تؤجر عليها. أما هو ما كينش وتتكلم هو يفعل هو كذا هو كذا، ولو كان هذاك الشيء صحيح هذه غيبة حرام، لكن إن كنت صادقا وناصحا فاذهب إليه، ما قدرتش تمشي ليه كلف من يذهب إليه. أما الذكر في المجالس في غيبته بهذه الأشياء فهذا من الغيبة، ولا يجوز إلا في مواطن ذكرها العلماء وهي ستة لا تعدوها وفيها مصالح عظيمة. لهذا جوز هذا الأمر في هذه المواطن، هذه الستة، منها ذكر أهل البدع ببدعهم. حتى أهل البدع لا يجوز أنك تذكرهم بشي حاجة ما فيهمش، ولا بحجة أنهم أهل البدع تكذب عليهم وتزيد من نفسك، لا يجوز. بل سلفنا الصالح كانوا يقولون ما لهم وما عليهم وينصفون خصومهم، ما يزيد عليهم ولا حرف، الأشياء التي فيه يذكرها ويذكرها للمصلحة حتى يبتعد الناس عنه ولا يضلهم في دينهم بهذه النية الحسنة. إذا قلت يعني منها كذلك أن الإنسان يسب الوقت، كما كنسمعوا بعض الناس صلى الله يهدينا ويهديهم جميعا يسب الوقت ويسب الريح ويسب الجو، حالة الطقس، كل هذه الأشياء لا تجوز، وستأتي معنا إن شاء الله الكلام عليها. كذلك يعني هذا الشرك الأصغر يدخل في الأفعال، منها ما تقدم الكلام عليها كتعليق التمائم والرقى غير الشرعية. تعليق التمائم يعني كيعلق واحد التميمة، كيسميه الحرز، كيسميه الحجاب، كيعلق هذا سواء يكون كاتب لك فيه القرآن ولا كاتب فيه غير القرآن. وهذا المجرمين لما يكتبون القرآن يكون أشد، لأن غالبا يكتبون القرآن بالنجاسات والعياذ بالله، يكتبوه بالضم ديال الحيض نجس، ولا يكتبوه أجلكم الله بالبول مخلوط بالزعفران حتى لا تشم الريح، الريح ديال هذا البول. فالساحر لا بد أن يهين كلام الله. أو يحرف الكلام. الآية يحرفها، يكتبها بالمقلوب، يكتبها بالمعكوس. كل هذه طرق ديال أهل الضلال باش يلبسوا على الناس. فلا يجوز تعلق أي شيء، علق قلبك بالله، هذا هو الذي ينفعك، وهذا الذي لو تركته للاحقك الضرر. أما تعلق حجاب، تعلق حرز، تعلق كذا، هذا شيء كل شيء يضرك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. إذن ما تعلق لا تميمة ولا غيرها لدفع العين ولا لغيرها. تريد دفع العين، عليك بأذكار الصباح وأذكار المساء. أيها الأخت، عليك بالحجاب الشرعي والحفاظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، في أول أوقاتها. وهكذا لزوم الطاعة والبعد عن المعصية، هذا من أعظم الأسباب أن يحفظك الله من كل سوء ومكروه، مع الدعاء والإكثار من الدعاء والإيحاء على الله تعالى. كذلك من هذه الأفعال اللي هي كتدخل في الشرك الأصغر، هذا التولى اللي كيسميوها التولى، اللي هي واحد نوع من السحر، كيسميه سحر المحبة أو سحر العطف. كيديروا بعض النساء الجاهلات، كتمشي عند الساحر باش يدير لها واحد السحر باش الزوج ديالها يولي يحبها. ولو أرادت أن يحبها زوجها، أولا هذه جاهلة، أن المحبة تأتي من الله، الله الذي يجعل المحبة في القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله ألف بين قلوبهم. من يؤلف بين القلوب؟ من يجعل المحبة في القلوب؟ الساحر والشيطان أم الله تعالى رب العالمين؟ فالمرأة التي تريد أن يحبها زوجها تتودد إليه بالكلام الطيب، بالمعاملة الحسنة، بالخدمة، بحسن التبعل، باحترامه واحترام آرائه واختياراته في الأشياء، وهكذا ويحبها. أما الذهاب إلى السحرة فهذا ما يأتيك إلا بالبلايا في البيت، وبعدين الأولاد كلهم يعانون مصائب، هذا ممسوس، هذا مصروع، هذا كذا. السبب هو ذهابك إلى السحرة، لأنك فتحتي لهم الباب في البيت ديالك، فتحتي لهم الباب في البيت ديالك والعياذ بالله. فالمرأة اللي وقعت في هذه الأشياء لابد أن تتوب إلى الله، ولو كان شي سحر من هذا السحر اللي يعطيهم السحرة، عليها أن تدمره، تحرقه أو تضعه في الماء مقري عليه قرآن، وتفك العقد حتى ينتهي بإذن الله. كذلك الصور والتماثيل والمجسمات لذوات الأرواح اللي كتكون عند الناس في البيوت، بعض الناس يكون معلق تصاور على الجدران، معلق تمثال ديال النسر، ديال الحيوان من ذوات الأرواح، هذا كله حرام، وهذا يطرد الشياطين، عفوا يطرد الملائكة من البيت. وجود هذه الصور، وجود الكلاب في البيت، وجود تماثيل والمجسمات لذوات الأرواح للحاجة اللي ما فيهاش الروح، هذه لا بأس، صويرة فيها غابة، فيها شمس، فيها قمر، هذه لا بأس. أما الحيوانات والإنسان فحرام. هذه الصور سيأتي الكلام عليها بالتفصيل إن شاء الله في درس خاص، لكن هنا إشارة خفيفة. فهذه الأشياء لابد أن تخرجها من بيتك إذا كانت، وتكسرها، ولا كانت صور تتخلص منها، لأن هذه الصور وهذه الكلاب وهذه التماثيل وجودها في البيت يمنع ملائكة الرحمة من الدخول إلى البيت. ولما دخلوش الملائكة، من يدخل البيت؟ البيت تلقاه مليان بالشياطين. ودائما نفس القصة، الناس يشتكون: والله ولدي ما كيطيعنيش، كذا، زوجي مشاكل، هذه كذا، كل شيء مشاكل. يا أخي أنت بيتك مليان بالشياطين، كيف تريد الخير؟ كيف تريد الرحمة؟ كذلك هذا الشرك الأصغر قد يكون في الاعتقادات. إنسان مثلا كيعتقد أن شي حاجة سببه هي ليست بسبب، مثلا كيعتقد أن هذا الحجاب اللي كتبوا لك، هذاك اللي كيقولوا ليه الفقيه هو راه المجرم، اللي كتب لك الحجاب أنه غيدفع عليك العين. هو لا يعلق الحجاب ولا يعلقها التميمة أبدا، ما عمرو دارها ولا علقها، لكن كيعتقد أنك لا درتيها غدفع لك العين. هذا الاعتقاد من الشرك الأصغر. هذا الشرك الأصغر كيكون في الأقوال، وكيكون في الأفعال، وكيكون في الاعتقادات. إما أما الإيمان تماما، كما أن الإيمان يكون في الأقوال، لا إله إلا الله قول إيمان، هذا يكون في الأفعال، الصلاة والحج والصيام، هذه أفعال إيمان. والإيمان كذلك يكون في القلب، اعتقادات توحد الله وأن الله هو المستحق لكل أنواع العبادات وتكفر بكل ما دون الله تعالى، هذا كذلك اعتقادات توحيد وإيمان. فالحاصل هذا هو، فالواجب على المؤمن أن كل نعمة ينسبها لله تعالى. لهذا قال الله تعالى في وصف الكفار: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. الكفار يعرفون النعم، الله عز وجل ذكر هذه الآية في سورة النحل بعدما عدد النعم، وسورة النحل يسميها العلماء سورة النعم، لأن الله عز وجل ذكر فيها نعما كثيرة، وهي أكثر سورة عدد الله فيها النعم. بعد هذه النعم قال الله عز وجل يعرفون نعمة الله، يعني الكفار يعرفون أن هذه النعم من الله، هذا الصنم ماذا ينفع ماذا يضر، هذا الساحر ماذا ينفع ماذا يضر، لكن ينكرونها يجحدونها ولا ينسبونها إلى الله تعالى. وأكثرهم الكافرون، أكثر هؤلاء لا خير فيهم، كفار والعياذ بالله. والله تعالى نعمه لا تعد ولا تحصى، قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قبلها قال وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، فكيف تشكر؟ إذا كانت النعم دي الله سبحانه وتعالى لا يستطيع مخلوق أن يعدها، ما يمكنش عدها تحصرها بالعد، فكيف ستشكر ما لا تعرف؟ لهذا قلت في البداية أن نعم الله على قسمين: نعم نعلمها ونعم نجهلها، نحن حاسينش بها أو لا حاسين بها ونحن في غفلة عنها، نعلمها لكن نغفل عنها. مثلا نعمة التنفس، والله لو كلفت بالتنفس لكان أمرا شاقا، لكن شوف سبحان الله كيف أننا كنتنفس بدون أدنى مجهود، حاول أن تتنفس بنفسك وغتشوف المشقة. فنعم الله لا تعد ولا تحصى، قال الله تعالى إن الإنسان لظلوم كفار، إنسان ظلوم فيه ظلم يتجرأ على معاصي الله، والإنسان فيه ظلم يقصر في حق الله تعالى، وكفار، كفار يعني صيغة مبالغة من الكفر، كفر النعمة، نعمة الله، لا يعترف بالنعم ولا يشكرها إلا من هداه الله، إلا من وفقه الله. فالنعم، هذه النعم التي يتمتع بها المسلم في هذه الدنيا خالصة له، أو خالصة له للمؤمنين، أما الكافر فهي حرام عليه، وكونه يستبيحها وهي محرمة عليه هذا فيه تبعة وفيه عقاب، يعاقب على هذا في الآخرة. لهذا قال الله تعالى بعدما ذكر النعم قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني أن هذه النعم التي تتنعم بها أيها المؤمن أيها الموحد الله سبحانه وتعالى أباحها لك وهي حلال عليك، النعم دي الله سبحانه وتعالى حلال عليك ومباحة لك وهي خالصة لك، يعني لا تبع عليها في الآخرة، لا تعاقب عليها ولا تحاسب عليها. هذا بالنسبة للمؤمن الذي يستعمل النعم في طاعة الله. أما الكافر، الكافر وكذلك العاصي الذي يستعمل النعم في معصية الله، فهذا يحاسب على هذه النعم ويعاقب عليها. إنسان يعطيه الله نعمة وخا هو مسلم، يعطيه الله نعمة ويستعمل هذه النعمة في المعاصي، فهذا يحاسب على هذه النعمة في الآخرة. فهي خالصة لصنف واحد، المؤمن الذي يستعمل النعمة فيما يحب الله، الذي يستعمل النعمة في طاعة الله، وإلا فإن التبعة تكون عليه. نعم الله كثيرة ولا تعد ولا تحصى، وأعلاها أعلاها على الإطلاق نعمة الإسلام، نعمة الإسلام ونعمة التوحيد. فنحمد الله على هذه النعمة ونسأل الله أن يديمها علينا. فالإنسان ولو ابتلاه الله بجميع أنواع البلايا وبجميع أنواع الأمراض وبجميع أنواع المصائب، نسأل الله السلامة والعافية، فلا أعطاه الله سبحانه وتعالى الإسلام فقد أعطاه النعم. لأن النعم الأخرى نعمة الصحة ونعمة المال وغيرها من النعم هي في الحقيقة لا تعد نعما إلا مع نعمة الإسلام كما مر معنا، وإلا هي غير تحاسب عليها. إذا النعم لا تعد نعما إلا مع نعمة الإسلام، لهذا الإسلام هو رأس النعم كما يقول العلماء، الإسلام رأس النعم. وأمر المؤمن كله خير وكله إلى خير، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن كيصبر إلى ابتلاه الله بالمرض، إلى ابتلاه الله بالفقر، ويصبر ويحتسب الأجر والثواب عند الله. وناس أعطاه الله النعم والغنى والصحة والأولاد كذلك يشكر الله على هذه النعم، فيتقلب بين الخير، سواء كان في مصيبة أو كان في نعمة، كان في نقمة أو في نعمة. فالمؤمن هو دائما في طاعة الله تعالى. وهذا من العلاجات اللي كذكرها العلماء لبعض الناس اللي كتلقى عنده كثرة تشكي، يعني أقل شيء يصيبه يجيب قيد شكل المخلوقين، يشكي الخالق إلى المخلوقين: عندي كذا، عندي هذه المشكلة، عندي هذه المشكلة، عندي هذه المشكلة. هذا من العلاجات التي يصفها العلماء له، أنه ينظر إلى الناس الذين هم دونه. أنت عندك مرض كذا، كاين واحد الإنسان حداك راه عنده مرض أشد من مرضك بمئة مرة. أنت ما عندكش، عندك فقط 100 درهم في الجيب، كاين ناس ما عنده ولا ريال، وهكذا. هذا علاج نبوي نافع، أن الإنسان في أمور الدنيا ينظر إلى من هو دونه حتى لا يزدري نعم الله ولا يحتقرها ولا يستقلها، ويهون عليه ما هو فيه من المصائب. وكل مصيبة تهون إلا مصيبة الدين، اللي هي صارت أهون المصائب عند أكثر الناس. الإنسان لا ابتلي في دينه بترك صلاة أو بشيء من التقصير في الدين، هذا أمر قل لك الله يهديه، لكن المصائب ديال الدنيا هي اللي عندها قيمة عند الناس ويتحسرون عليها. نسأل الله السلام والعافية أن يعافينا وإياكم. فالمؤمن ينسب النعمة إلى الله تعالى، ويعلم أن المنعم هو الله عز وجل. أما أن يتنكر لنعم الله كما في قصة الثلاثة الذين أنعم الله عليهم، واحد أقرع، واحد أبرص، واحد أعمى، القصة مشهورة. فالحاصل أن الله تعالى أنعم عليهم بالمال، وهذا الأقرع رد الله عليه الشعر، والأبرص أذهب الله عنه البرص، والأعمى رد الله عليه بصره ورزقهم الأموال، وهذه الأموال تكاثرت حتى صاروا من الأغنياء. فلما جاءهم من يطلب منهم المساعدة، اثنان منهم تنكر له. اش قالوا؟ قالوا: انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، والعياذ بالله. قال: هذا المال انا جايبه ابا عن جد، احنا عائلة عريقة في الغنى وفي الشرف، هذا الشيء ماشي حصل لي انا هكذا، الشراء يعني حصل لنا لان احنا كنستحقوه، احنا من اهل الشرف ومن اهل كذا ومن اهل السيادة. فرفضوا يعطيه ولو بقرة واحدة، ولو إبل واحد، إلا الثالث منهما اللي كان هو الموفق، اللي اعترف بنعمة الله تعالى وقال له: خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أمنعك شيئا أخذته لله. قل لي: أنا الله تعالى كنت مبتلى بهذا الفقر وبكذا وكذا، وأعطاني الله النعم كلها، إلا طلبتها لله من منعك ولا شيء. فقال لي: أمسك عليك مالك، ابتليت أنت وصاحبيك وأنت وفقك اللهما خذلا ورجعا إلى ما كان عليه من الحال الأول. فالمؤمن لا ينسى أصله، ما ينساش الأصل دياله، ويحسن إلى الناس كما أحسن الله إليه، ويعرف نعمة الله ويعترف بها أنها من الله، ومع هذا لا بأس أنه يشكر السبب، من كان سببا في هذه النعمة شكره هذا ما فيه أي إشكال، بل هذا مطلوب. لكن المنهي عنه أنك تنسب النعمة للسبب وتنسى الله تعالى اللي هو المنعم عليك حقيقة. والإنسان كل ما علق قلبه بالله تعالى، كل ما ارتاح واطمأن وكان سعيدا في حياته، وكل ما تعلق بالمخلوقات كلما تكدرت أحواله وتكدرت عيشته وضاقت عليه الدنيا بما رحبت. فالإنسان يعلق قلبه بالله تعالى ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويفعل الأسباب المشروعة، والله تعالى عند حسن ظن عبده، والله تعالى عند حسن ظن عبده. فمن هذه الألفاظ المحرمة ما جاء عن بعض السلف، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو أن تقول والله وحياتك يا فلانة، والله وحياتك يا فلانة، هذا بك يحلفك يقول والله وحياتك، يحلف بحياة فلانة وحياة الوالدة وحياة الوالد، هذا كله شرك في الألفاظ لا يجوز. ولا يقول لولا الكلب في الدار لا سرقنا السراق، يعني نعمة أن الله حفظهم من السراق لمن كينسبها لكلب، والكلب إنما كان سببا. أما الذي حفظك وأنعم عليك هو الله تعالى. ويقول ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، لأنهم كانوا يستعملوا البط كاستعمال الكلاب، والكلب خارج المكان اللي كنسكنوا فيه وكنعيشوا فيه لا بأس أنه يكون كلب للحراسة أو كلب ماشية أو كلب صيد، لكن لا ما ندخلوش في المكان اللي كنعيشوا فيه احنا وكننعسوا فيه ونفيقوا فيه، كما بعض الناس اللي نسأل الله أن يعافيهم اللي وقعوا في التشبه بالكفار، ولا الكلب يعني فرد من أفراد العائلة، الكلب لا بأس، اللي عندهم جردة عندهم حوش خارج البيت يعني خارج المكان اللي كينعسوا فيه لا بأس أنه يكون فيه كلب إن كان هناك سبب شرعي، إن كان هناك سبب شرعي. أما غير هذه الأسباب فلا يجوز اتخاذ الكلب أصلا. فكل هذه الألفاظ لا تجوز. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وهكذا. فهذه الأشياء إن شاء الله نتكلم عنها في اللقاء المقبل. وقبل الختام أذكر بأهمية نسبة النعمة إلى الله تعالى. الله تعالى بين لنا حال أقوام كانوا يكفرون بنعمه، فقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فهؤلاء عرفوا نعم الله عز وجل وعرفوا أن الله هو المنعم بها، لكنهم جحدوها وأنكروها وزعموا أنهم ورثوها كابرا عن كابر، كما هؤلاء الثلاثة، قصة الأقرع والأبرص. وهذا الحديث حديث عظيم، لا شك أننا سنرجع على هذا الحديث فيما بعد إن شاء الله بشيء من التفصيل، لأنه حديث عظيم فيه معتبر، لأن الجزء الأولين نكروا النعمة ديال الله سبحانه وتعالى وما اعترفوش بأن هذا المال اللي عندهم من الله تعالى، وما نسبوش هذا النعم لله تعالى، وما أدوش الحقوق ديال الله في هذا المال الذي رزقهم الله إياه، فحل عليهم السخط، سخط الله تعالى. أما الأعمى الثالث اللي رزق الله الماشية، لأن واحد رزق الله الإبل واحد رزق الله البقر، والثالث رزق الله الغنم، هذا صاحب الغنم كان أعمى ورد الله عليه بصره، فهذا اعترف بأن هذه النعمة من الله، وأن الله وجده فقيرا فأنعم عليه، وأن الله سبحانه وتعالى وجده أعمى فرد عليه بصره، ونسب هذه النعم كلها لله تعالى وأدى حقوقها بل وزيادة. قال لي اللي خديتيه من هذه الأموال خذوا في سبيل الله بطيبة نفس، فاستحق الرضا فأبقى الله عليه ماله ونعمه وزاده، لأن يا أحبة شكر النعمة هذا من أعظم ما تحافظ به على نعم الله، مصداقا لقوله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر قيد النعم كما يقول العلماء، يقولوا الشكر هو قيد العلم النعم، لبغيتي النعم تبقى عندك ديال الله تعالى وتزيد فما عليك إلا بشكرها، والشكر كما تقدم يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. باللسان تنسب هذه النعمة لله وتثني عليه بها، وأما بنعمة ربك فحدث، وبالقلب تعترف أن هذه النعمة من الله، وأن من كان واسطة بينك وبين الله فيها فإنما هو أسباب، وما بكم من نعمة فمن الله. وأخيرا تستعمل هذه النعم في طاعة الله تعالى، وتجتنب أن تستعملها في معصية الله حتى تبقى هذه النعم وتزيد. اعملوا آل داود شكرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.